هناك من يرى أن المناصحة في الدين في منكر انتشر وأصبح سائدا عند أكثر الناس غلوا في الدين، ويقول لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فما هو الغلو الحقيقي؟ وما رأي سماحتكم فيما يفعله أكثر الناس في تقليد الآخرين وإذا نصح قال يفعله الناس؟ أولا زعم من زعم أن إنكار المنكر هو تحليل التراث من التشديد الدين، هذا غلط، هذا قلب الحقائق، بل التشديد الدين الذي يبتدع يزيد في الدين يوسوس او ياتي بعبادات ما انزل الله بها السلطان، او يكرر العبادات وسوسه منه، او لا يصوم، او يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفطر، هذا هو التشديد. اما من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهذا لا يمكن ان يشدد، هذا مصلح ولازم لله ولعباده.